سكرات الموت يا رب العالمين. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أحباب رسول الله، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام بدأ الوجع يشتد عليه صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت السيدة ميمونة رضي الله عنها، فقال النبي: أجمعوا زوجاتي. فجمعت الزوجات، فقال النبي: أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ فقلنا: نأذن لك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا به إلى حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، فرآه الصحابة على هذه الحال لأول مرة، فبدأ الصحابة في السؤال بهلع: ماذا أحل برسول الله؟ ماذا أحل برسول الله؟ ماذا أحل برسول الله؟ فتجمع الناس في المسجد وامتلأ وتزاحم الناس عليه صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: لم أرى في حياتي أحد يتصبب عرقا بهذا الشكل، فكنت آخذ بيد النبي وأمسح بها وجهه، لأن يد النبي أكرم وأطيب من يدي، فأسمعه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين. فكثر اللغط في المسجد إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك. فقال النبي: احملوني إليهم. فأراد أن يقوم فما استطاع، فصبوا عليه سبع قرب من الماء حتى يفيق، فحمل النبي وصعد إلى المنبر، فكانت آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وآخر كلمات له. فقال النبي: أيها الناس، كأنكم تخافون علي. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي: أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. أيها الناس، إن موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، ووالله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. أيها الناس إن عبدا خيره الله سبحانه وتعالى ما بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، فانفجر أبو بكر بالبكاء وعلى نحيبيه، فوقف وقاطع النبي وقال: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأزواجنا يا رسول الله، فديناك بأزواجنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله، فديناك بكل ما نملك يا رسول الله. وظل يكررها، فنظر الناس إلى أبي بكر الصديق كيف يقاطع النبي، فأخذ النبي يدافع عن أبي بكر قائلا: أيها الناس دعوا أبا بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا وكافأناه به إلا أبا بكر لم أستطع مكافأته، فتركت مكافأته إلى الله عز وجل. كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر لا يسد أبدا. ثم دعا لهم قائلا: أواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله، رعاكم الله. أيها الناس اقرأوا مني السلام، وكل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة وحمل مرة أخرى إلى بيت، وبينما هو هناك دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فظل النبي ينظر إلى السواك ولكنه لم يستطع أن يطلبه من شدة مرضه. ففهمت السيدة عائشة من نظرة النبي، فأخذت السواك من عبد الرحمن ووضعته في فم النبي لكي يستاك به، فلم يستطع النبي من شدة مرضه، فأخذته تلينه بفمها، ثم ردته للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقالت: كان من فضل الله علي أن جمع بين ريقي وريق النبي قبل أن يموت. ثم دخلت فاطمة بنت النبي، فلما دخلت قالت: واكرب أبتاه. ثم بكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع القيام من شدة مرضه، لأنه كان يقبلها بين عينيها كلما دخلت إليه. فقال لها النبي: ادنوا مني يا فاطمة. فحدثها النبي في أذنها فبكت أكثر، فلما بكت قال لها النبي ادنوا مني يا فاطمة. فحدثها النبي في أذنها فضحكت. بعد وفاة النبي سئلت ماذا قال لك النبي؟ قالت قال لي في المرة الأولى يا فاطمة إني ميت الليلة. فبكيت، فلما وجدني أبكي قال لي يا فاطمة أنت أول أهلي لحاقا بي. فضحكت. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ثم قال النبي أخرجوا من عندي في البيت وأدنوا مني يا عائشة. فنام النبي على صدر زوجته ويرفع يده إلى السماء ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. تقول السيدة عائشة فعرفت أنه بخير. ثم دخل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، وقال له إن ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل إليك، وما استأذن على أحد من قبلك. فقال له النبي إذن له يا جبريل. ثم دخل ملك الموت على النبي وقال السلام عليك يا رسول الله، أرسل الله سبحانه وتعالى إلى أن أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. ثم وقف ملك الموت عند رأس النبي وقال يا أيتها الروح الطيبة روح محمد بن عبد الله اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول السيدة عائشة فثقلت رأس النبي على صدره وسقطت يد النبي فعرفت أنه قد مات، فلم أدر ما أفعل. فخرجت على الرجال في المسجد وقلت لهم مات رسول الله مات رسول الله مات رسول الله قد مات رسول الله. تقول فانفجر المسجد بالبكاء. فهذا علي بن أبي طالب أقعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عثمان بن عفان كالصبي يؤخذ بيده يمنى ويسرى، وهذا عمر بن الخطاب أخرج سيفه وقال من قال أن محمداً قد مات قطعت رأسه، وسأقتل من قال أنه قد مات. إن محمداً لم يمت بل ذهب للقاء ربه وسيعود، وسأقتل من قال أنه قد مات. أما أثبتهم فكان أبو بكر الصديق، فأقبل على النبي واحتضنه وقال وصاحباه وصاحبه ونبيه وخليله وحبيبه. ثم قال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا يا ابن عبد الله. ثم خرج يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. متوحد الحي الذي لا يموت.